الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس جديد بإذن الله تعالى في شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر في توضيح نخبة الفكر وهو له كذلك رحمه الله رحمة واسعة وجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا أجمعين. وكان الدرس الماضي تكلمنا حول قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة، وقلنا أنه يقصد بهذا الكلام على راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، أي أن راوي الحديث الصحيح أو اللي هو تام الضبط أو راوي الحديث الحسن الذي هو خفيف الضبط، فهذا إذا زاد زيادة في الحديث فإن هذه الزيادة تكون مقبولة. هذا معنى كلام الحافظ هنا. لكن طبعا انجر معنا على الكلام على ما معنى الزيادة، إيش هي الزيادة المقصودة عندما نقول أن راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن زاد زيادة، إيش هي هذه الزيادة؟ قالوا هي زيادة لفظة أو زيادة جملة أو تكملة في متن الحديث. وكذلك عندهم من الزيادات زيادة راوي في الإسناد، إذا زاد أحد الرواة راو في الإسناد أو ذكر راو في الإسناد لم يذكره غيره، أو من زيادات الإسناد كذلك أن يرفع الحديث وغيره يوقفه، يكون الرواة يروون الحديث موقوفا فيأتي هذا الراوي ويروي الحديث مرفوعا، أو الرواة يروون الحديث مرسلا وهو يرويه متصلا. هذه كلها عند المحدثين من الزيادات. كذلك من الزيادات عندهم التصريح بالتحديث من المدلس، بحيث يكون الرواة يروون الحديث عن المدلس بالعنعنة، ويأتي بعض الرواة ويذكر التصريح بالتحديث عن هذا المدلس الذي روى عنه غير هذا الراوي بالعنعنة. كذلك في بيان بعض الأمور التي تنفع في صحة الحديث وعدم صحته، كأن يبين سنة السماع أو سنة الرواية من الراوي المختلط، يعني كل الرواة يرون الرواية دون أن يذكروا سنة السماع أو سنة التحديث، لكن يأتي أحد الرواة ويذكر سنة يذكر السنة التي وقع فيها التحديث، ويكون هذا الذكر له أثر في تصحيح الحديث أو تضعيفه، بحيث أنه يذكر أن السماع كان قبل الاختلاط أو أن هذا السماع كان بعد الاختلاط، وهذا كله يؤثر وتكون زيادة لا بد من النظر فيها. طيب، كيف يتعامل المحدثون مع هذه الزيادات التي تقع في الإسناد أو تقع في المتن؟ يتعامل معها المحدثون خاصة، ولا أقصد غير المحدثين، المحدثون يتعاملون مع هذه الزيادات كل زيادة بحسبها. ففي بعض الزيادات تكون توجد بعض القرائن التي تعين على قبول هذه الزيادة فيقبلون الزيادة، وفي بعض الأحوال تكون هذه الزيادة هناك قرائن تضعف قبولها فلا يقبلونها. ومن أقوى هذه القرائن ما يدور حول الراوي الذي أتى بهذه الزيادة، فإذا كان الراوي الذي أتى بهذه الزيادة راو من المكثرين من الحفاظ من الأئمة المتقنين الذين عندهم خاصية في هذا الشيخ الذي وقعت عليه الزيادة، ففي هذه الحالة يقبلونها ويرجحون أن الحديث روي على أكثر من وجه. وطبعا قبول الزيادة عند المحدثين له شروط، وهذا كله سيأتي معنا الكلام عنه بإذن الله تعالى. طيب، إذا كانت هذه الزيادة لم تقبل فهي ستذهب بنا إلى نوع من أنواع الحديث الأخرى، ففي بعض الزيادات التي لا نقبلها تكون هذه الزيادة من نوع الحديث الشاذ، وفي بعض الزيادات التي لا نقبلها تكون من ضمن الحديث المنكر، وفي بعض الزيادات إذا كانت في الأسانيد ولا نقبلها فقد تكون من المزيد في متصل الأسانيد، وهكذا كثير من الأنواع تتفرع عن هذا الموضوع. ولذلك هذا الموضوع يعتبر من المواضيع الشائكة في علم الحديث، والعلماء احتاجوا بدلا يجعلوه في نوع واحد أو في مكان واحد قسموا هذه الزيادات، وسيأتي معنا يعني ترتيب حسن للحافظ ابن حجر حول هذه الزيادات. اقرأ من قوله وزيادة راويهما. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر، ممن لم يذكر تلك الزيادة يذكر، ممن لم يذكر يذكر مثل تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضيها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الرواية الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. طبعا هو هنا احتاج أن يذكر الشاذ لأنه هو في مقابل الزيادة المقبولة، الزيادة إذا قبلت فتكون زيادة ثقة، وعندما نقول زيادة ثقة معنى ذلك أنه تم قبولها، وأما إذا لم تقبل هذه الزيادة فتكون من باب الشذوذ. ولذلك قال ذكر تعجب ممن يقبل الزيادة مطلقا، مع أن كلام الحافظ مشكل حقيقة عندما قال لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، وما معنى المنافاة هنا؟ وهذا الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، أن ابن الصلاح قسم هذه الزيادات إلى ثلاثة أقسام، أما القسم الأول فهو الذي ذكره الحافظ هنا، وهنا لو حمل على أنه حديث مستقل أي انفرد به الراوي ففي هذه الحالة لا إشكال ويتماشى مع كلام ابن الصلاح، لكن هو الإشكال هنا قال لأنها في حكم الحديث المستقل، وهل المحدثون يقبلون الزيادة إذا لم تكن منافية لما ورد في أصل الحديث، أو لا ينظرون بهذا المنظار؟ هذا سيأتي معنا توضيحه، الكلام هذا فيه إشكال. قال وإما أن تكون منافية، طيب إيش معنى منافية؟ يعني هل جزء الحديث الأول يبيح شيء أو مثلا يحله وهذه الزيادة تحرمه بحيث تكون منافية لأصل الحديث؟ لأن حتى في التفسير قال بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، إذا قلنا بهذا القول فربما لا نرد من الزيادات إلا شيئا يسيرا جدا إن وجد، لأن أكثر الزيادات ليست فيها منافاة. بحث العلماء بحثا طويلا في زيادة الإمام مالك في رواية حديث الزكاة عندما قال من المسلمين على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير من المسلمين. هذه الزيادة بحثها العلماء بحثا طويلا حتى يعني قبلها، حتى جاء عن الإمام أحمد قال كنت أتهيب هذه الزيادة، ثم بعد ذلك وجد أن الإمام مالك لم ينفرد بهذه الزيادة ورواها غيره فكانت مقبولة، ولذلك بعض العلماء عملوا بها وبعض العلماء لم يعملوا بها، بحثوا بحثا طويلا في رواية أو في زيادة في الزيادة في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه فضل عن الأنبياء يعني أو أعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. جاء في الحديث قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا أصل الحديث، وجاء في الزيادة وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، فزاد لفظة التربة، ولذلك نجد بعض العلماء يقولون أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، والبعض الآخر يقول بالصعيد على ثبوت هذه الزيادة من عدم ثبوتها. لكن لو نظرنا في زيادة من المسلمين وهذه الزيادة التي تربتها وجعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهور، هل هذه فيها منافاة؟ ليس فيها منافاة ولا تحتاج إلى بحث أصلا، إنما فيها زيادة حكم، إما تقييد وإما يعني تقيد المطلق أو تخصص العموم أو تضيف حكما، لكن هل هذا يكون من باب المنافاة بحيث أننا لو قبلنا الزيادة فإننا نرد الأصل؟ لا، إنما الزيادة تكون فيها زيادة حكم. عموما هو الموضوع يحتاج إلى بحث أوسع من هذا، ولذلك هنا هو سيخوض في مسألة الآن، في مسألة من يقول بقبول الزيادة مطلقا، أي أن الزيادة تكون مطلقا لا ينظرون، لأن المحدثين عندهم ميزان في قبول زيادة الثقة، وقد سبق أن ذكرته، ينظرون إلى العدد الذي زاد والذي لم يزد، ينظرون إلى قوة الذي زاد مقارنة بمن لم يزد هذه الزيادة، فهم عندهم فيها ميزان، لا يردون الزيادة مطلقا ولا يقبلونها مطلقا، لكن سيأتي معنا عن الفقهاء والأصوليين أنهم يقولون ما دام الراوي ثقة فهي مقبولة مطلقا، أي النظر ليس إلى الزيادة ولا النظر إلى العدد ولا النظر إلى طرق الرواية وما يحتف بها من قرائن، وإنما ينظرون فقط إلى الراوي، إذا كان الذي زاد هذه الزيادة ثقة فيقبلونها وكأنها حديث مستقل، وهذا ليس على طريقة المحدثين، وإنما طريقة المحدثين كما سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. نعم، واشتهر واشتهر عن جمع من العلماء القول، عندك مضبوطة هكذا واشتهر؟ لا بأس، هو عموما بعض النسخ فيها يعني أحيانا زيادة كلمة أحيانا الضبط، لكن هو المعنى قريب ليس فيه يعني زيادة معنى. نعم، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. طيب، هو سيأتي معنا في الكلام على العلة عندما نتكلم على الحديث المعل، سيتبين لنا أن من أقسام الحديث المعل الحديث الشاذ، لكن لماذا في التعريف عندما عرفوا، ومنهم الحافظ ابن حجر عندما عرفوا الحديث الصحيح ماذا قالوا؟ قالوا ولا يكون شاذا ولا معللا، فاشترطوا خلو الحديث من الشذوذ وخلو الحديث من العلة، مع أن الشذوذ هو قسم من أقسام العلة مع الثلاث الشروط الأخرى اللي هي العدالة والضبط واتصال الإسناد، ما الذي جعلهم ينصون على الشذوذ مع أنه جزء من العلة؟ أو هو العلة بذاتها؟ ما الذي جعل؟ قالوا هذا فيه رد على من يقول بقبول الزيادة مطلقا، لأنهم عندما عرفوا الشاذ ماذا قالوا؟ وحتى سيأتي معنا الكلام على الشاذ. الشاذ حديث الثقات، يعني عندما نأتي العلماء يقولون هذا حديث شاذ، هو حديث الثقات، هو حديث العدول الضابطين أو حديث العدول خفيفي الضبط. لكن لماذا سمي شاذ؟ لأنه لم يقبل، لأن فيه الحديث هذا فيه زيادة، سواء كان زيادة بالرفع أو زيادة في المتن أو زيادة في الإسناد، فيحكمون عليه بالشذوذ. ولذلك سيأتي معنا أن الكلام على الشذوذ إنما هو الكلام على حديث الثقات أو حديث المحتج بهم. طيب، ما الذي جعل المحدثين ينصون على الشذوذ في تعريف الحديث الصحيح؟ قالوا حتى يفصلوا طريقة المحدثين على طريقة الفقهاء والأصوليين، لأن الفقهاء والأصوليين عندهم مجرد أن الراوي ثقة، ففي هذه الحالة يكون الحديث عندهم مقبول وتكون الزيادة مقبولة. هناك مسألة مهمة في باب زيادة الثقة. الكلام على الزيادة هنا، وسيأتي معنا هذا في الكلام على الشذوذ، أنه لا بد أن يكون يعني قبل هذا. عندما نقول هناك زيادة في الحديث، لا بد أن يتبادر إلى ذهن المحدث أو طالب العلم أن الحديث وقع فيه اختلاف. يعني عندما يقولون الحديث فيه زيادة أو الحديث روي على أكثر من وجه، لابد أن تعلموا معنى ذلك أن الحديث فيه خلاف. يعني مثلا مخرج الحديث الإمام الزهري، وجاء بعض الرواة بعض طلبة الزهري وروى الحديث عن الزهري بالزيادة. الآن لو تراجعوا الآن، لو ينظر أحدكم الآن في الموطأ، نجد كثير من الأحاديث مذكورة في الموطأ وهي موقوفة في الرواية المشهورة، رواية يحيى بن يحيى. لكن نأتي في الروايات الأخرى، مثل رواية محمد بن الحسن أو معا أو غيره، نجد أن فيها بعض الأحاديث هي مرفوعة، الإسناد واحد، عن الإمام مالك مثلا، عن مثلا الزهري مثلا، عن أنس، أو مثلا الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. نجد في رواية يحيى بن يحيى أن الإمام مالك يقول عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا. نجد في بعض الروايات الأخرى اللي هم طلبة الإمام مالك يروون عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عند المحدثين زيادة. إيش هي الزيادة؟ اللي هي رفع الحديث، يعني أن الحديث وقع فيه اختلاف. ولذلك نجد ابن عبد البر دائما يتكلم على هذه المسألة، ابن عبد البر وغيره، عندما يعني شراح الموطأ، نجد أنهم يتكلمون على المسألة بأنها خلاف في الرواية عن الإمام مالك. ولذلك عندما نقول الحديث فيه زيادة، أو هل هذه زيادة ثقة أو الحديث شاذ أو الحديث مرفوع أو موقوف أو روي على أكثر من وجه أو غير ذلك، هذا معنى يعني ترجمة هذا القول أن مخرج الحديث اللي هو الإمام مالك أو الإمام الزهري أو مثلا ابن عمر أو أبي هريرة أو غيره، معنى ذلك أنه وقع عليه اختلاف، فبعض تلامذته يروونه عنه بغير زيادة، وبعض التلامذة الآخرين يروون عنه بالزيادة. وهذا الذي يجعل العلماء يبحثون هنا، هو مربط الفرس في الزيادة، هو أن يكون مخرج الحديث واحد، لكن إن يأتينا حديث مثلا عن ابن عمر بإسناد مستقل، ويأتينا حديث عن أبي هريرة بإسناد آخر مستقل ونفس اللفظ، إلا أن حديث أبي هريرة فيه الزيادة، فهذا عند العلماء حديث مستقل. وهذا هو الذي قال ابن الصلاح أن هذه الزيادة مقبولة مطلقا، لا إشكال فيها. الزيادة اللي موجودة في حديث أبي هريرة لا إشكال فيها، إن لم توجد في حديث ابن عمر، لأنه ليس هناك رابط، وقد اتفق المحدثون على أن الصحابة إذا زاد أحدهم زيادة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بعينه فتعامل كأنه حديث مستقل ولا يرجح بين الصحابة. ما نجيش نقوله هذا أبو هريرة خالف ابن عمر فننظر من هو الأحفظ، لا، هذا في من هو دون الصحابة. يعني لما يجي سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر وكلاهما يروي عن ابن عمر، لكن نافع يرفع الحديث وسالم يوقف الحديث، هنا نحتاج أن ننظر ما هو الراجح في يعني هل الراجح رفع الحديث أو وقفه. طيب العلماء عندهم سالم ونافع يعني درجة قريبة، يعني لا في الغالب يقولوا يعني هذا أن الحديث مروي على الوجهين، يعني ابن عمر تارة يضيف ذلك الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وتارة يرويه من قوله، فهذا لا أشكال فيه. لكن أنا الذي أريده أن عندما نقول أن الحديث وقعت فيه زيادة فمعنى ذلك أن مخرج الحديث واحد، وإلا كيف سنحاسب الرواة؟ يعني مثلا الزهري يروي رواية وسعيد بن مسيب يروي رواية وشيوخهم مختلفين، فهذا لا لوم. لكن متى الإشكال؟ الإشكال عندما يأتينا أحد الرواة ويروي عن الزهري حديثا وهذا الحديث فيه زيادة عن الرواة الآخرين الذين يروون عن الزهري، ففي هذه الحالة يقولون لا، مجلس الزهري واحد، فهو إما أن يكون ذكر هذه الزيادة وإما أن يكون هذا الراوي الذي زاد هذه الزيادة قد وهم. طيب ما الذي يجعلنا نقبل هذه الزيادة؟ لابد أن يكون هناك ما يدل على أن هذا الراوي الذي زاد هذه الزيادة عنده مستند في هذه الزيادة. من هذه المستندات أن يكون له خاصية في شيخه، مثلا في بعض الأحوال جاء حديث يرويه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا، لم يذكروا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفهم من؟ خالفهم إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. شوفوا شعبة وسفيان جبلان من جبال الحفظ، رووا الحديث مرسلا، وخالفهم إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق وروى الحديث متصلا. العلماء قبلوا حديث إسرائيل مع أنه خفيف الضبط، يعني لما جو كفة شعبة وسفيان وإسرائيل نجد أنها لا شيء، لا يمكن الترجيح بين يعني رجل خفيف الضبط وكثير من العلماء يبحث في حديثه هل يقبل أو لا، وبين أمير المؤمنين كلاهما قيل فيه أنه أمير المؤمنين سواء كان شعبة بن الحجاج أو سفيان الثوري، لكن العلماء قبلوا. ليش؟ قالوا لأن إسرائيل يروي عن جده وعنده فيه مزية، فهو يصحبه في بيته وربما ينام معه ويحدثه ويستطيع أن يسأله عن أي شيء، أما شعبة وسفيان فالتقيا معه في الطريق وسأله عن حديث فقال لهم كذا. ولذلك من ضمن الأشياء التي يرجح بها أهل الحديث قبول الزيادة أن يكون المحدث له خاصية في شيخه، هذه الأولى. الثانية أن يكون من المكثرين، يعني من الذين يكثرون ملازمة الشيخ. طيب إيش السبب؟ ما الذي يجعل هذه الخواص تفيد في قبول الزيادة؟ قالوا لأن الأصل عندنا اتحاد المجلس، مجلس التحديث عندما يجلس المحدث ويحدث، مثلا عندما يأتي الزهري ويقيم مجلس للتحديث هذا المجلس لا يكرره دائما، ولذلك عندهم الأصل أن فلان وفلان هؤلاء الذين اختلفوا إنما سمعوا في مجلس واحد. وإذا أردنا وإذا عندنا دليل على تعدد المجالس تقبل الزيادة. ولذلك عندما قالوا أنه إذا كان عنده خاصية في شيخه هذه الخاصية تمكنه أن يأخذ الحديث في غير المجالس الرسمية التي يعقدها المحدث، يسأله في الطريق أو في البيت أو في غير ذلك. هذه من ضمن الأشياء التي يذكرها العلماء في يعني من القرائن التي تقبل بها الزيادة، وهذا سيأتي معنا تفصيلا بإذن الله تعالى في موضع آخر. نعم. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والذين يعني من يعني الذين أغفلوا هذا الشرط، يعني يأتي في التعريف ويقول الحديث الصحيح لابد أن يكون متصل الإسناد ويرويه عدل وأن يكون هذا العدل ضابط، وأن يكون الحديث غير شاذ وغير معل، يشترط هذه الشروط الخمسة أي من ضمنها الشذوذ، ويأتي في الجهة الأخرى ويقول الزيادة مقبولة مطلقا، هذا في عنده خلل، عنده يعني حق للحافظ أن يتعجب، يعني كيف تشترط أنت الشذوذ وتأتي وتقبل الزيادة مطلقا من مجرد الثقة؟ والمحدثين كما ذكرت لكم عندهم أن الشذوذ هو حديث الثقة الذي وقع فيه الخطأ. نعم. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، هذا الذي سيذكره هو زبدة هذا الموضوع، وهو موقف المحدثين من الزيادة. نعم. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، هؤلاء أئمة العلل الذين ذكرهم، هؤلاء أئمة العلل ونقد الأحاديث. انظروا ماذا سينقل عنهم. اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هذه هي قاعدة المحدثين، يقولون الزيادة إذا وقعت في الحديث وكان المخرج متحدا والرواة اختلفوا، بعضهم يزيد هذه الزيادة وبعضهم لا يزيدها، الميزان في هذا هو أن ينظر إلى هذه الزيادة وما احتف بها من قرائن، هل تقبل أو لا تقبل، إن ترجح عندهم القبول قبلت، وإن ترجح عندهم الرد ردت، ولا يطلقون القول بقبولها كما يطلق ذلك الكثير من الفقهاء والأصوليين وبعض متأخري المحدثين. نعم. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف. انظروا هذا يدلكم على أنه لا بد من اتحاد المخرج، هو لا يتكلم على حديث الراوي المستقل، لا يقول إذا يعني حتى نعرف هذا الراوي من الثقات أو لا، قال الميزان في ذلك أنه إذا شرك أحد الحفاظ، أي شارك الحفاظ في رواية الأحاديث أو رواية بعض الأحاديث، فإن روايته تكون مطابقة لهم أو تكون أقل، لا تكون فيها زيادات، الزيادات تضر حديث الراوي. والرد هنا هو الحافظ يرد على متأخري الشافعية الذين صاروا ينقلون عن الشافعي أنه يقول بقبول الزيادة مطلقا، ونقل هذا كذلك عن الإمام مالك، ولا أظنه يصح، لأن الإمام مالك أصلا يعني سبب رفعة روايات الإمام مالك ونظافتها أنه عرف عنه أنه من الشكاكين. يعني كيف من الشكاكين؟ يعني يكون عندها الحديث، فإذا شك أن الحديث مرفوع أو موقوف يحتاط لنفسه ويوقف الحديث، إذا شك أن إذا وقع عنده الشك هل الحديث مرسل أو متصل يروي الحديث مرسلا، ولذلك نجد أن عنده احتياط كبير في الأحاديث، فكيف نأتي ونقول أنه يقبل الزيادة مطلقا؟ إيش معنى يقبل الزيادة مطلقا؟ معناها أينما رويت رواية عمن هو حتى الذي دار عند بعض المحدثين وأراد أن ينتقد فيها الإمام مالك، ثبت أن الصواب مع الإمام مالك رحمه الله. نعم. ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ ما لم من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. هذا كلام الشافعي، يقول إذا شرك الراوي كأنه يريد أن يقول ميزان معرفة حديث الراوي أنه إذا شارك الحفاظ في أحاديث ونظرنا في هذه الأحاديث وجدنا أن روايته تتطابق مع الحفاظ، أي أنه يطابقهم في الرواية، أو تكون روايته أنقص، ففي هذه الحالة هذا يدل على تثبته. ولذلك دائما يقولون لا يلام من أنقص رواية الحديث، رحم الله من انتهى إلى ما سمع. لكن الإشكال في كل الإشكال أن تكون رواياته فيها زيادة عن الحفاظ. الحفاظ يروون الحديث موقوف، يأتي هو يرويه مرفوع. الحفاظ يروون الحديث بدون زيادة، يأتي هو يروي الحديث وفيه زيادة. هذا الإشكال في حديث الراوي، وربما يتكلم فيه بسبب ذلك، بسبب هذه الزيادات. ولذلك الشافعي في آخر كلامه يقول وإذا وجد أنه يخالف الحفاظ بالزيادة قال أضر ذلك بحديثه. ليس هذا الحديث فقط، وإنما يتكلم عن الراوي بأنه لا يضبط الحديث. نعم. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذه الرواية من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. نعم، يعني هو كأنه يقول أن الشافعي قال إذا كان الحفاظ حديثهم أزيد فلا يضرهم ذلك، وأما الراوي الذي ليس من الحفاظ فإنه إذا وجدت عنده زيادة فإن ذلك يضر حديثه. وهذا الذي سبق ذكره، أن الراوي إذا كان حافظا متقنا متمكنا من الحديث ومعروف بالكسرة، ففي هذه الحالة يقبل حديثه وإن انفرد به، وهذا سيأتي معنا الكلام عنه. نعم. فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. الآن نحن تكلمنا على الجانب الأول وهو جانب القبول. إيش هو جانب القبول؟ أن يكون الراوي حافظا متقنا ووجد ما يدل على قبول حديثه، في هذه الحالة تقبل ويكون حديثه زيادة ثقة. لكن الآن سيتكلم على الجانب الآخر وهو في حال رد هذه الزيادة. كيف ترد هذه الزيادة؟ قال فإن خولف يعني الراوي بمن هما أكثر منه عددا أو حفظا ففي هذه الحالة يرد حديثه، وهذا هو وصف الحديث الشاذ. فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط، لأنه أحيانا الراوي أحيانا الرواة المختلفين عندنا اثنين، لكن عندما ننظر نجد أن هذا خفيف الضبط وهذا إمام من الأئمة، والمشكلة أن الذي زاد الزيادة هو هذا خفيف الضبط أو الذي هو بالكاد يكون يعني ضابط يخالف إمام من الأئمة، فيأتي مباشرة العلماء يقولون هذا ليس عنده قدرة على مخالفة هذا. يعني عندما نأتي إلى مسعر بن كدام نجد أنهم وصفوه بأنه مصحف شعبة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري كذلك، ابن عيينة، الإمام مالك، الإبراهيم بن يزيد النخعي، هؤلاء أثبات تدور الأحاديث عليهم. عندما يأتينا يعني راو مقل أو راو ليس في درجتهم ويخالفهم، معناه هنا أنه خالف من هو أزيد منه ضبطا فلا تقبل زيادته. هذا الذي عند المحدثين، إذا خولف بمن هو أزيد منه ضبطا ففي هذه الحالة لا يقبل أو لا تقبل هذه الزيادة. ليس المقصود أننا نرد حديثه كله، لكن هذه الزيادة لا تقبل من هذا الراوي، ولذلك قال لمزيد ضبط أو كثرة عدد راوي، وإن كان عدل ضابط وإن كان حافظ لكن يخالف الكم الكبير من المحدثين الثقات وكذا، فدائما نجد العلماء يقولون الصواب مع الأكثر دائما، يعني الخطأ من الجماعة أبعد. فرواية هذا الراوي الذي انفرد وزاد زيادة يقولون هذا الخطأ إليه أقرب، ولذلك دائما يرجحون رواية الجماعة. نعم، فالراجح ولا طبعا الكلام هذا لا تظنوا، يعني الكثير من طلبة العلم عندما يسمع الكلام على زيادة الثقة يظن أنها مجرد حديث معدودة. أنا أقول لكم يكاد لا تجد حديث من الأحاديث إلا ووجدت زيادة في متنه أو في إسناده، فالأمر يعني ليس يعني مجرد يعني بعض الأحاديث تمر بك، لا، طالما أنت تنظر في أسانيد الأحاديث ستجد هذه الزيادات، وستجد اختلاف بين الرواة، هذا يرفع وهذا يوقف، هذا يرسل وهذا يسند، هذا يزيد زيادة في المتن وهذا لا يزيدها، هذا يصرح بالتحديث وهذا لا، ستجدون هذه الزيادات موجودة في. ولذلك فهم هذا الموضوع من الأهمية بمكان لمن أراد أن ينظر في أسانيد الأحاديث. نعم، الراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. طبعا إذا قبلنا الزيادة يقولون هذا محفوظ، دائما هذا تجدون هذا في كلام العلماء، يقولون روى الحديث فلان واختلف عنه، فرواه عنه فلان فرفعه، ورواه عنه فلان كذا، ويأتي حكم المحدث ويقول والمحفوظ حديث فلان، والمحفوظ الرفع، والمحفوظ الإرسال. فتجدون أحيانا يعني يستخدمونها كثيرا، المحفوظ أي أن هذا هو الصحيح وغير ذلك يكون شاذا. نعم، فهو المحفوظ يقابل الشاذ. نعم، مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن أبي عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث، هذا الحديث روي بهذه الطريق، انظروها تدبروا في الإسناد، يرويه النسائي الترمذي والنسائي وابن ماجه يعني أصحاب السنن الثلاثة، من طريق من؟ من طريق ابن عيينة، يعني عندما نأتي ننظر نجد أن الترمذي ساق إسناده إلى ابن عيينة، والنسائي ساق إسناده الخاص به إلى ابن عيينة، وابن ماجه ساق إسناده إلى ابن عيينة، يعني كلهم رووا هذا الحديث بأسانيدهم إلى ابن عيينة، ولذلك قال هنا من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. تمام، إيش قال بعد ذلك؟ وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج. انظروا الآن عندما قال وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، معنى ذلك أن الحديث فيه إشكال من ناحية الإسناد ليس من ناحية المتن، الاختلاف في الإسناد. قال الآن عندنا ابن جريج وابن عيينة يرويانها عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا، ولذلك هنا قال وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، وخالفهم من؟ حماد، فرواه عن من؟ وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. شوفوا الإسناد الثاني، الآن عندنا ابن عيينة وابن جريج يروون عن عمرو بن دينار، عن عوسجة عن ابن عباس، فذكروا فيه الصحابي، خالفهم من؟ طبعا عندنا ابن جريج وعندنا ابن عيينة، ابن عيينة طبعا إمام، وابن جريج كذلك، وإن كان ابن جريج مدلس لكن هنا لا يضر لأنه متابع من ابن عيينة. خالف هذين الاثنين من؟ حماد بن زيد ابن درهم، وهو من أئمة الحديث الثقات الأثبات. رواه عن من؟ عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي، لم يذكر فيه ابن عباس، أن رجلا توفي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الإشكال عندنا وين؟ في ذكر ابن عباس من عدم ذكره. معاي أنتم؟ أيوة، وصل الحديث أو رسالة. مخرج الحديث من؟ لا لا، مخرج الحديث من؟ الذي روى عنه الجميع هنا من هو؟ ابن عيينة، واحد من المختلفين. كيف تقول هو مخرج الحديث؟ عمرو بن دينار. عمرو بن دينار هو الشيخ ابن عيينة وابن جريج الذين رووه موصولا، وهو شيخ حماد بن زيد الذي رواه مرسلا. إذن كأن عندنا في جهة ابن عيينة وابن جريج يقولون حدثنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي، وخالفهم من؟ حماد بن زيد. يقول لا، كأنه يقول هكذا، ترجمتها هكذا، كأنه يقول لا، عمرو بن دينار لم يذكر ابن عباس وإنما رواه عن عوسجة أن رجلا توفي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ننظر الآن يعني كلام الحفاظ، إيش قال أبو حاتم؟ قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. ليش رجح رواية ابن عيينة؟ يعني كأنه يقول رواية حماد بن زيد فيها تقصير، أنه قصر ولم يذكر فيها ابن عباس. لا، ليش رجح رواية ابن عيينة؟ من يعطيني جواب؟ نعم، لأنه متابع، أحسنتم، لأنه متابع بابن جريج، فابن جريج قوى رواية ابن عيينة فرجحها أبو حاتم، وقال المحفوظ هو أن الحديث متصل. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. نعم. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. هذا تعريف الشاذ عند الحافظ ابن حجر. الشاذ هو رواية المقبول أي المحتج به لمن هو أولى منه. نعم. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. طيب، نقف هنا بإذن الله تعالى لأن الوقت قد انتهى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.